الإنسان مهما بلغ في الفضل فليس بمعصوم. فالذين خالفوا وأبدوا رأيهم بأن يمضي ولا يرجع، هؤلاء تبين إيش خطأهم، تبين خطأهم، وأن الصواب مع من قال نرجع كما جاء به الحديث. ومن فوائد الحديث قبول خبر الواحد، لأن الصحابة قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف مع أنهم فرد بهذا الخبر عن بقية الصحابة الموجودين في مع عمر، وإن كان قد رواه أيضا غيره. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مناقشة ولي الأمر، جواز مناقشة ولي الأمر ولو بلفظ ولو بلفظ لاذع غيرة لله ورسوله. من أين يؤخذ؟ من قول أبي عبيدة: أفرارا من قدر الله. ومنها أيضا أنه ينبغي لقائد الجيش إذا هم بأمر أن يجعلهم على بينة منه في وقت يتمكنون فيه من تنفيذ الأمر. من أين يؤخذ؟ من أن عمر لم يأمرهم بالرحيل من الآن، بل وعدهم الرحيل في الصباح حتى يتمكنوا من التأهب وإصلاح الأحوال قبل أن يرجعوا. ومنها فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وذلك لإقدامه على قول ما يرى أنه حق، ولم يهب عمر مع أنه مهيب رضي الله عنه. ومنها فضيلة أبي عبيدة من جهة أخرى، حيث قال له أمير المؤمنين عمر: لو غيرك قالها، لو غيرك قالها، يعني لكان أهون علي، لأن عمر رضي الله عنه كان يجل أبا عبيدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، حتى إنه قال حين طعن رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته، لأنه أمين هذه الأمة. فلهذا قال: لو غيرك قالها. ومنها جواز استعمال لو في الخبر لقوله: لو غيرك قالها. واستعمال لو تكون على أوجه: الأول أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام واستعملها الخلفاء وغيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهنا عمر يقول: لو غيرك قالها، وتقول: لو زرتني لأكرمتك. هذا كله لا بأس به. وتستعمل في التمني، تستعمل في التمني فتكون على حسب ما تمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فخير، وإن تمنى شرا فشر. ومن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال الأربعة: رجل آتاه الله تعالى مالا فأنفقه في سبيل الله، فقال الرجل الآخر الذي آتاه الله علما ولم يؤته مالا: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، يتمنى أن يكون له ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والآخر الذي تمنى أن له مال فلان الذي كان يتخبط فيه ويخوض فيه بغير حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو نيته فهما في الوزر سواء. وتستعمل على وجه الندم والتحسر لما وقع، فتكون من عمل الشيطان منهيا عنها. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال القياس، وأنه دليل. وجهه نعم استعمال عمر رضي الله عنه القياس لأبي عبيدة، قال أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله ورأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ وش الجواب؟ بلى، نعم هو هذا الواقع. له إبل هبط بها واديا يعني شعيبا مجرى السيل، له عدوتان يعني فرعان يتفرع فرعين، إحدى العدوتين خصبة فيها أعشاب فيها أشجار تراها الإبل، والأخرى مجدبة. ما الذي تراها؟ الخصبة لا شك. أترعاها بقدر الله أم بغير قدر الله؟ بقدر الله عز وجل. إذن فهؤلاء القوم هم لي أنا راعيهم، إن ذهبت بهم إلى الشام سلكوا الطريق المجدب أو العدوة المجدبة، وإن رجعت بهم عن هذا سلكوا العدوة الخصبة. فاقتنع بذلك أبو عبيدة. ومن فوائد الحديث أن فعل الأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر، فعل الأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر، لأن الله يحميك من الضرر بما فعلت من السبب الذي يمنع الضرر، أليس كذلك؟ كل أعمالنا أسباب، كل أعمالنا أسباب، وهي بقدر الله وبغير قدر الله، بقدر الله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا نقول مثلا إذا كنا من أهل الجنة ما حاجة نعمل، نحن من أهل الجنة، ولا نقول إذا كان الله قد قدر لنا ولدا ما نتزوج، نعم، ولا نقول أيضا إذا كان الله قد قدر لي أن أكون عالما ما حاجة أقول اللهم ارزقني علما، لأن نقول إن الله قدر لك ذلك بسبب من سببه إيش؟ الدعاء مثلا، من سببه الدعاء، من سبب الولد الزواج. لو يجي واحد يقول أنا ما نتزوج، يا رجل أطلب الأولاد، قال والله إذا كان الله من يد لي ولد بيجي ينبت مع راسك ولا وشلون؟ لازم تتزوج لياتيك الولد. هكذا ايضا واحد يقول انا اللهم اني اسالك علما نافعا، كل النهار في نزهات وكشتات وسفرات اطلب العلم يا رجل، قال انا ادعو الله ان الله يجيب لي علم. منين يجيب العلم؟ هما ان يشربوا وصل واحد عالم. المهم انه لا يمكن ان يعترض انسان على قدر الله في مثل هذه الامور، لأننا نقول افعل الأسباب والأسباب نفسها من قدر الله. ولهذا قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر منه إلى قدر، يعني نفر من القدر اللي هو المضي إلى قدر الله وهو الرجوع، فإن مضينا فبقدر الله وإن رجعنا فبقدر الله. نعم إذا صار الأمر ليس بيدك حينئذ تحتج بالقدر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء بعد بذل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل إيش قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان الأمر ليس بيدك فهو نعم إلى القضاء والقدر. ولهذا مثال يعني على سبيل التقريب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأن نساءه مستويات شرعا، مستويات شرعا في الخروج بهن أو عدم الخروج، أليس كذلك؟ ما يفضل مثل عائشة على حفصة، أو حفصة على زينب، أو على أم حبيبة، أو ما أشبه ذلك. كلهن مستويات شرعا في الاستحقاق أو عدمه. لما تعذر اختيار إحداهما أو إحداهن من طريق الشرع، نرجع إلى القدر، إلى الطريق الذي يثبت بالقدر، وهو القرعة. فنقرع، فمن قضى الله لها أن تصيبها القرعة خرجت. يعني الآن الشرع نبدأ بها أولا ما استطعنا، إذا عجزنا حينئذ نفوض الأمر إلى القدر، إلى قدر الله، لأن الله عز وجل له الحكم الكوني والشرعي، ونحن مأمورون أولا بماذا؟ باتباع الشرع. فإذا تعذر علينا ذلك لأي سبب من الأسباب فإننا نرجع إلى القدر، إلى الحكم الكوني القدري. هذا الرجل الذي حرص على ما ينفعه وفعل الأسباب لجلب ما ينفعه ولكن لم ينتفع، صار الأمر بالعكس، نقول أنت الآن أديت ما عليك من حيث أمرت، وش باقي الآن؟ التفويض، ها؟ التفويض للقدر. الآن قل قدر الله وما شاء فعل. واضح ولا لا؟ طيب، إذن عمر رضي الله عنه يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز القدوم على أرض الطاعون، لأن ذلك من قتل النفس والإلقاء بالتهلكة، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، ويقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكما أنك يجب عليك مراعاة طفلك وحمايته عما يضره، يجب عليك أوكد، وجوبا أوكد، مراعاة إيش؟ نفسك، وأن تحميها مما يضرها، لأنها أمانة عندك. طيب، ويقاس على ذلك الإقدام على كل ما فيه مضرة، كل ما فيه مضرة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، كمفازة يعني أرض مهلكة، لا يجوز لك الإقدام عليها، لأنك تعرض نفسك للخطر، وكالنزول في بئر متداعية. شما المتداعية؟ يعني متداعية للسقوط، عايبة لا تنزل فيها، شجرة أيضا طويلة يخشى أن تزل منها، لا ترقى. وعلى هذا فقس. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز الخروج، خروج الإنسان من أرض وقع فيها الطعون، لقوله وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ومنها جواز الخروج من أرض الطاعون إذا لم يكن فرارا منه، وبهذا يتبين ضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على ما يسمى في علم الطب الحجر الصحي، لأنهم قالوا إن منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج من أرض وقع بها الطاعون هذا هو الحجر الصحي، يعني يحجرون عليك ما تخرج. فنقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج إيش؟ فرارا منه. وأما إذا خرج الإنسان لأن حاجته انتهت فإنه يخرج. وأيضا الحجر الصحي إنما يكون على المصاب بالمرض، أما السليم من المرض فلا وجه للحجر عليه. فإذا قدر أن شخصا جاء من أرض وبيئة وهو سالم، حلل وهو سالم، فلا وجه للحجر عليه. والحديث هنا عام، فلا تخرجوا فرارا منه سواء أصبتم به أم لم تصابوا. وبهذا يضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على الحجر الصحي. فإذا قال قائل هم أتوا أو هم استدلوا بهذا الحديث على الحجر الصحي ليبينوا أن دين الإسلام قد سبق هذه القواعد الطبية التي يتبجح بها هؤلاء، وهذا مفخرة للإسلام، فلماذا تضعفون هذه المفخرة؟ لماذا لا توافقونهم على استدلالهم حتى يكون ذلك فخرا للإسلام؟ فالجواب أننا نحن نقول بالعدل، نحن نقول بالعدل، ونقول إذا كان هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه من الحج الصحي فقد دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأنه قيل له إن رجلا في الجيش مجذوما فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى سهمه وأن يرجع إلى أهله، وهذا نوع من الحج الصحي. أما أن نحمل النصوص ما لا تحتمل فهذا لا يجوز لنا. ثم إن الشرع يراعي الصلاح القلبي والصحة القلبية أكثر مما يراعي الصلاح الجسمي والصحة الجسمية، ولهذا قال فرارا منه، لأن الخروج من أرض الطاعون فرارا من الطاعون فيه ضعف وتوكل على الله عز وجل. طيب، استدل بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يجوز التطعيم ضد الطاعون، لا يجوز التطعيم ضد الطاعون كالتطعيم ضد الكوليرا مثلا والأمراض الأخرى والجدري وشبهها، فهل في هذا الاستدلال وجه؟ فهل استدلاله بهذا الحديث له وجه؟ ها؟ نعم؟ طيب، القائل ليس له وجه حجاج، هو زعيم القائلين بهذا، لماذا؟ لأن هذه وقاية الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لم تتداوى منه، قال لا تفر منه فرارا، ما قال لم تدوى منه أو لم تلتقوا منه. هذا الذي يطعم ليس يطعم فرارا من الإصابة؟ لا، ليس فرارا، ليس هذا فرارا من الإصابة، وليس فرارا من المكان، لأنه يعني موجود في نفس المكان، ما فر من المكان. وأنت الذي يقول فيه استدلال صحيح؟ لا، إذا كان هذا تداوي من باب أفضل الأسباب فليس من الفرار، كما قال فرار من قدر إلى قدر، إذا كان فرارا واعتمادا على الأسباب كالذي فرج من البلد. لا، هذا كل شيء يكون على هذا التفصيل. ما وقع المرض كيف يكون؟ نعم، نقول هذا ما وقع المرض، والرسول يقول إذا وقع بها فلا تخرج منها، وهذا ما وقع. أصبر يا أصبر. وهذا ما وقع. فإذا كان التطعيم في أرض لم يقع فيها الوباء فلا يمكن أن يستدل بهذا الحديث عليه لأنه ما وقع. لكن يبقى عندنا إذا كان التطعيم في أرض وقع فيها، مثل أن يقول مثلا وجدت الكوليرا مثلا في مدينة ظهرت فيها إصابات 4 أو 5 أو 10 إصابات، فهل يجوز للباقين أن يتطعموا؟ ما يكون كهذا الحديث إذا وقع بأرض فلا تخرج منها فرارا منه، لكن فعلوا السبب اللي يمنعهم ظاهرا كالخروج. هو نفس الحديث خرجت بجسمي، لكن هذا ما خرجت بجسمي لكن فعلت شيئا أتقي به المرض. ما هو يعني كأنك تقول الفرار سبب ضعيف لكن سبب ضعيف فيكون الاعتماد عليه أضعف التوكل، لأن الاعتماد على السبب القوي من التوكل، لكن الاعتماد على سبب ضعيف ضعف في التوكل كالاعتماد على غير سبب. هل مرادك؟ وش عندك أنا؟ خالد لا يا أخي بالعكس، لا الغالب انه ما يصاب كثير يصاب، لكن الغالب انه لا يصاب، والفار ايضا الغالب انه يصاب، قد يصاب وقد لا يصاب، ما نقول الغالب في هذا ولا هذا، ما نذكر شيئا إلا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم على أحد الأقوال في تفسيرها. شيخ ينظر إلى العلة لمنع الفرار، هل هي فقط قضية التوكل أم أنه خشية انتشار المرض في أرض أخرى؟ لا خشية الانتشار هذا ساقط، لأن الحديث واضح بأنك إذا خرجت لغير الفرار فلا بأس عليك، يعني فخوف الانتشار ليس علة ولا جزء علة، يعني إذا العلة تعين أنها التوكل، الفرع ضعف التوكل. على كل حال هي بالنسبة لأنا عندي محل إشكال، إذا وقع هل نقول الأولى أن لا تطعم واستسلم للقضاء والقدر والحمد لله إن قدر أن تصاب فأصبت وإلا فلا، وقد نقول إن هذا دواء ونجاحه أكثر من نجاح الفرار لأن الفرار مجرد وهم، فيكون الاعتماد عليه أخف في جانب ضعف التوكل، يعني بمعنى أن الاعتماد على سبب يغلب على الظن نجاحه ليس نقصا في التوكل بخلاف اللي فر تفر من قدر الله ما ينفعك. نعم وإن كان يستطيع كان يقول هذا إن فررت إن استطعت الفرار ففر وإن لم تستطع فطع إيه؟ نعم طيب إذا هذا يستطيع أن يفر يعني طيب قال ما يفر أبطع عن بدأ عن الفرار يجوز ولا ما يجوز؟ إيه هذا هو أقول هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن يجوز؟ لكن الشخص اللي ما يستطيع الفرار هو اللي ما يجوز فيه لأنه كالفرار. الله مسكين هذا اللي ما يقدر يفر يعي عليه اللي يطعم واللي يقدر. هل يجب للمجاهد أن يدخل ساحة المعركة بدون يعني بدون أدراع وكذا؟ بدون إيش؟ بدون يعني أدراع وبدون ترس. وأعدوا لهم ما استطعت من قوة قبل أن ندخل نعد العدة. المخالف شيخ لا مرهم سلاحه إيه؟ وعد العدة نعم ولكن قال أريد أن أستشهد يعني وعرض صدره للموت إيه؟ تعرض للشهادة لا بأس به، تعرض للشهادة لا بأس به، ولهذا في قصة عمر بن الحمام لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يدخل الجنة إذا قتل مقبلا غير مدبر وضع التمرات التي بيده وقال إنها لئن بقيت حتى أكل هؤلاء إنها لحياة طويلة، لكن ولهذا يقول العلماء إنه يجوز للإنسان أن يدخل الصف صف الكفار ولو وحده. ولن يتقبل له على كل حال هو يدافع حتى قتله هزيمة على إخوانه المسلمين. ما نخليها نأجلها خلها تأملوها. لا يا شيخ السؤال بس غيرها. نعم هذا السؤال الثاني. نعم شيخ مهاجرة الفتح. نعم. كيف يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح وهنا سماهم مهاجرة؟ اي كيف مراد رضي الله عنه للمهاجرين قبل الفتح لقول لا يسلم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى. الشيخ يقول أنهم يعني مهاجرة الفتح أضافها تشعر بأنهم بعد يعني المهاجرة اللي كانوا قبل الفتح هذا مراد بذلك. نعم قبل الفتح باعتبار ما كان ما عندك كذا؟ لا شيخ ما عندي. ما تكلم عليها؟ ما أدري أشوف شو الفصل عنك؟ ذكر أنهم الذين بعد الفتح. نعم يا شيخ هذا شو قوله من مهاجرة الفتح أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح أو المراد مسلمة الفتح مسلمة مسلمة الفتح أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكما قد ارتفعت وأطلق عليهم ذلك احترازا من غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام بمكة ولم يهاجر أصلا وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلا في الجملة على من لم يهاجر وإن كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام فالذي يهاجر منها للمدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه بخلاف ما قبل الفتح وقد تقدم بيان ذلك. نفسها. والله ما يظهر لنا اللي يظهر لي مثل ما قال الله عز وجل لا يسلم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا فما من هجرة فتح يعني الذين هاجروا قبل الفتح لأن لو أخذنا اللفظ بظاهره لكان الفتح ما في هجرة ما في هجرة إطلاقا لكن المهاجرة الذين هاجروا قبل الفتح. نعم خلاص يا شيخ نعم خلاص ثلاثة طيب وفيه أيضا من فوائد الحديث أن النساء أن موافقة الصواب من نعمة الله عز وجل ولهذا حمد عمر الله عز وجل على هذه النعمة قال فحمد الله عمر ثم انصرف فإذا وفقت للصواب فينبغي لك أن تحمد الله عز وجل على هذا لأنه إذا كان غذاء البدن وهو الطعام والشراب يشرع للإنسان أن يحمد الله عليه فكذلك غذاء القلب بالعلم والإيمان فإذا رأيت أن الله من عليك بعلم مسألة ولا سيما بعد البحث والعناء في الوصول إلى حكمها فاحمد الله عز وجل الصواب وكذلك إذا ظهرت لك فراسة في شيء فراسة مبنية على القواعد الشرعية ما هي فراسة المخبرين فوافقت الشرع فاحمد الله على ذلك وكذلك إذا من الله عليك بنعمة عامة أو خاصة فاحمد الله على ذلك. نعم حدثنا كل حديث له ثلاثة أسئلة. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. طيب حديث أسامة الذي سبق يقول لا تخرج منها ولم يقل فرارا منها, وحديث عبد الرحمن بن عوف يقول فرارا منها, فنحمل المطلق على المقيد ونقول إذا خرج لا فرار منه فلا بأس به. نعم نعم. لماذا يكون الفرار من المدينة لشخص ثبت له تماما أنه لم يصب بالمرض الوبائي بعد أو الطاعون مثلا, لماذا يكون ضعفا في التوكل على الله؟ نعم. أنه أخذ بالأسباب. مثال يعني لو أنني كنت في مبنى واحترق وحصل به انفجار فلا أخرج من هذا المبنى مثلا حتى لا يكون فرارا من قدر الله؟ لا غير هذا. شيء معروف, إذا وقفت النار أكلتك. لكن فيها طاعون وأنا متأكد أني لم أصب بالطاعون بعد. طيب إذا بقيت في هذه المدينة التي أصابها الطاعون قد يصيبك وقد لا يصيبك. نعم. فرق بينهم, الوقوف للنار إصابة قطعا, والبقاء في البلد الذي دخله الطاعون قد يرفع الله عز وجل, قد يرفع الله الطاعون ولم يموت إلا نصف الناس أو ربعهم أو أقل, فبينهما فرق واضح. نعم. باب أجر الصابر. نعم. نعم. قول يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون المسيح الدجال, وقد ورد أنه يقف على أبوابها وأن على أبواب المدينة ملائكة يحفظونها, فترتجف المدينة بأهلها فيخرج من المدينة كل منافق, كل منافق وكل كافر يخرج من المدينة ويتبع الدجال. نعم. باب أجر الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين, فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود. نعم. هذا أيضا ربما يحمل عليه المطعون شهيد على هذا, على أنه صبر واحتسب وبقي في الأرض التي أصابت التي أصابها الطاعون حتى أصابه, فيكون هذا مثل الذي يلقى العدو فيصبر أمامه, لكن الذي يلقى العدو لقيه بأمر شرعي, وهذا الذي بقي بأمر شرعي, لكن هذا الطاعون من الله عز وجل وليس من البشر. وفي قوله فيمكث ببلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله دليل على كمال توكله, كمال توكله. لكن لو خرج لغير الفرار فهو جائز, فهو جائز كما سبق. نعم. أولياء الأمر أمامهم حالتين, حالهم قد يكون هذه الأخبار كثيرة جدا لا يستطيع بجهده هو شخصيا أن يتابعها في مدينته أو في الدولة على نادي منه, أو إن الأخبار أو الأحوال ثلاث أو أربعة أو خمسة يستطيع أن يتابعها, ما يجب عليه في حالتين؟ يبدأ بلا هم فلا هم. أولا يجب عليه أن يولي من هو أنصح, يجب أن يولي من هو أنصح لعباد الله وأصدق وأدين هذا واحد. والثاني الشيء الذي لا يدركه بنفسه الذي يعني يحتاج إلى تثبت أكثر يستطيع أن يبشره بنفسه. ولم أروا أن البشر ما راح يعلم علم اليقين أو عين اليقين بكل شيء، هذا مستحيل. نعم شيخ، الطاعون هو صار رحمة ولا باعتبار الأجر؟ كيف؟ قل فجعله الله رحمة للمؤمن، الطاعون رحمة ولا باعتبار؟ لا رحمة باعتبار الأجر، باعتبار أجره إذا صبر. نعم شيخ، بالنسبة كيف نستطيع أن نجمع بين قبول عمر رضي الله عنه خبر واحد وعبد الرحمن وبين طلب من معال حينما طرق عليه الباب؟ إيش؟ طلب من أبي موسى. من أبي موسى؟ نعم. إن يأتي بمتابع. نعم. أولا إن عمر رضي الله عنه في هذا الموضع رأى أن عبد الرحمن لا يحتاج إلى توفيق، لأن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وأيضا وافق ما أخبر به ما اتفق عليه هؤلاء النخبة، فكان هذا دليلا على أنه حق وقرينة على أن قوله حق. أما قضية أبي موسى فتعلم أن أبا موسى أخبر بهذا الحديث ليدافع عن نفسه، لأن عمر أراد أن يعاقبه لولا أنه أتى بالحديث. والإنسان الذي يدافع عن نفسه قد يفهم الشيء على غير وجهه، قد يفهم الشيء على غير وجهه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتثبت في هذا حتى لا يبقى شبهة، لأن الإخبار كالشهادة من بعض الوجوه. فهذا أبو موسى لما أخبر عنا عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعيدا جدا أن يتعمد الكذب لمصلحة نفسه، هذا مستحيل من حيث مرتبة الصحابة رضي الله عنهم، لكن قد يفهم النص على خلاف ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون قد عمل بما فهم من النص وهو خلاف ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد عمر أن يتثبت فيها. نعم انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.